رتبت لكم جعلتها حالتين وشرحتها على كذا، قدمت في كلام مؤلف وأخرت في الحالتين حتى يصير أوضح لكم في العبارة. طيب يا أبغى أسألك يا أحمد النهاري، لو شخص أعطيته سيارتك تمام وديعة، وبعد أسبوع قلت له وين سيارتي؟ قال ما أعطيتني شيء أصلا، من قال لك أعطيتني شيء؟ ثم قدمت عليه دعوة في المحكمة يوم الأحد وقال والله صحيح له وديعة لكنها جاء حرام يسرقها يوم جاء حرام يسرقها قبل 5 أيام، وإذا أنت قاضي إيش تسوي؟ هل تصدق هذا اللي أعطيته السيارة ولا إيش تسوي فيه؟ الشيخ هو الآن طبعا طيب عشان بس عشان أوضح لكم، لأن ترى الصور هذه الصورة الأولى إذا أقر وجحد هذه بالإجماع ما يقبل قوله أنا كذاب، الصورة الثالثة بالإجماع حسنا ما تقول كيف التفاصيل هذه كلها بإجماع. نعم تفضل الشيخ. نعم شيخ أحمد وش تسوي لو أنك لو أنك قاضي وش تسوي؟ هنا لا يقبل قوله مطلقا. إيه لأنه كذاب، لأنه خلاص عرفنا كذاب، كان يقول ما أعطيتني ثم قال لا والله أعطيتني بس أنها ترى انسرقت تمام، حتى لو جاب 100 شاهد هو كذب نفسه أصلا صح؟ طيب يا الشيخ خالد راقي أعطني مثال على بعده، يلا مثل لي. قال أعطيته سيارة ثم جيت طلبتها منه ثاني يوم فقال ما عندي شيء. أيوة ثم جيته في اليوم اللي بعده قال لي يعني أقر بالسيارة. أيوة فهنا يقبل قوله بينه أقر بسيارة، لا باقي كلمة لازم، هي الإشكال هنا. بعد ما أنت بعد ما نجحت الأول في أول يوم هي. لما عندي في اليوم الثاني أقر بها. طيب بعدين فهمت. طيب بس باقي شوي حبة يا عاتي ها كملها. طيب يا علي حميد كمل لي بس ها. نعم شيخ لو قال قدتها أو تلفت. أو تلفت إيه يعني يعني ما عندي لك شيء، أما بالرد أو بالتلف، يا رديتها يا ترى انسرقت، ما يمعطيك يعني فهم؟ فيش فيقبل قوله ولا ما يقبل؟ بالبين. أيوه يعني ما نكتفي بيمينه صح؟ طيب يا شيخ علي يا عمر أسامة متى نكتفي بيمينه؟ إذا صدق من البداية قال في وديعة بس إنها سرقت أو تلفت. تمام. طيب بسألك يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ. متى ما نقبل كلامه أبدا لا بيمين ولا بينه؟ إذا جحد الوديعة من الأول. أيوة. لم تعطي. إذا جحد الوديعة أصل الوديعة من الأول يعني بإنكار الوديعة أصلا، لم يقل لا توجد عندي في المستودع أو لا توجد عندي في البيت، لا يعني بإيحاء أنه ربما سرقت أو ردها إليه، هذا أنكرها تماما أنه تسلم الوديعة. طيب لا ثم أيوة ثم أيوة. لا يكفر. لا باقي شوي يا شيخ عبد الغفور. طيب يا شيخ أبو عبد القادر. نعم شيخ أنا أحسن الله عليك. نفس السؤال اللي سألنا الشيخ عبد الغفور. إذا أنكر أنه من البداية أصلا ما أعطاه الوديعة نهائيا. أيوة لا يقبل قوله. لا باقي شوي حب. أيوة أيوة التمس الأعذار فقال الوديعة عندي وسرقت وهذا، فلا يقبل قوله لأنه أنكرها من البداية. لا باقي شوي. أستطيع تدخل أي تدخل ولا مو بتدخل، تتحقق أصلا. هذا هذا هذا حقك أخذه الشيخ عمران بحق. ثم ثبت بالبينة أني سلمته الوديعة أو إقرار. هو نعم، ثم إذا ثبت ببينة أو إقرار هكذا. أيوة. جحد ثم ثبت ببينة أو إقرار لا يقبل قوله لأنه ثبت. لا باقي حبة واحدة شوي. نعم يا شيخ عبد المجيد. ثم دعا ربه أو طلبه. لا باقي حبة شوي. نعم يا علي حميد. لا علي حميد تسألناك. طيب يا عاتي، ما جعاتي اليوم؟ طيب عبود. سمي شيخ، أو ودع وكان الدعاء التلفي أو الدعاء التلف أو الرد كان في الزمن السابق للجهد. أي لازم، هذه لازم العبارة، يعني قال ما أعطيتني شيء، ثم جاء بكرة قال والله ترى ما أعطيك بس أنا أكذب عليك، ثم جينا بعد بكرة قال لا أصلا هي تلفت قبل أسبوع، هنا ما يقبل قول أبد لأنه هو اعترف لأنه موجود الوديعة، معناه كان يقول تلفت ثم قال لا ترى عندي، تمام؟ أيوة. طيب ولكن في الحالة الثانية قال عندي ثم تلفت ثم نقول عدنا بينه، أما الحالة الأولى قال تلفت لا تراني أكذب تراها عندي، شوفوها الوديعة بس ترى تلفت أمس، أنا كذاب ما هو صادق، عرفتوا كيف؟ إيه يعني المشكلة إذا جحد الوديعة تماما هذا الإشكال. طيب استغفر الله وأتوب إليك يا شيخ علي يحيى. طيب لو سألتك في درس اليوم متى لا نقبل قول المودع، ما هي الحالات التي لا يقبل فيها قول المودع؟ الحالات التي لا يقبل فيها قول المودع إذا أنكر إذا جحد الوديعة ثم بعد ذلك ادعى تلفها أو ردها سابقا لجحوده، وأثبت إذا جحد الوديعة وأثبتت ببينة أيوة. أو إقرار أيوة هذا. ثم بعد ذلك ادعى ردها أو تلفها سابقا لجحوده لها أيوة. وبقية الحالات، وبقية الحالات يقبل قوله إذا أقر بالوديعة يقبل قوله مع يمينه. لا لا لحظة، طيب بسهل عليك، وبقية الحالات تنقسم قسمين، تمام؟ قسم الأول يقبل قوله بيمينه وقوله ببينه، والقول ويقبل قوله بيمينه في الحالات ليش؟ إذا أقر بوجود الوديعة في ردها أو تسليمها في ردها إلى ربها أو من تلفها أو بإذنه أو تلفها أو عدم التفريط أو عدم التفريط أي. طيب يا ياسر كمل لي، ويقبل قوله ببينة، يقبل قوله ببينة إذا قال ما لك عندي شيء ونحو ذلك، أو لما جحد وثبت البينة وإقرار ادعى رد أو تلف بعد الفتح. صحيح تمام، بس لذلك قلنا لكم أنا حورتها شوي في كلام مؤلف في الفقرة الثانية حتكون أسهل لكم، ثم رجعنا لكم في آخر الشرح نقول ترتيب المصنف كده حتى يكون أوضح في الشرح، لكن لا شك كلام المؤلف عبارته أوضح حتى يجمع متى يقبل قوله بالحال ومتى لا يقبل قوله بالحال، تمام.